شجر من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أم وكذلك من كفر، قال ومن كفر فهو يرزق، ولكن كما ذكر الله عز وجل أنه يمتع قليلا في هذه الدنيا ثم يكون مصيره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم ذكر الله قصة إبراهيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لأن الله أمر إبراهيم أن يبني البيت على القواعد التي بينها الله له بالريح التي أرسلها حتى بينت الأسس والقواعد التي كان عليها، وإبراهيم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهم، إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى، وإلى آخر الدعوات، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من هنا للتبعير، منهم من هو مسلم ومنهم غير ذلك، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، يعني بين لنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإبراهيم عليه السلام هو من شرع الله له إقامة المناسك وجددها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان محمد عليه الصلاة والسلام هو دعوة إبراهيم في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو محمد يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومحمد عليه السلام ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، فهو عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل بن إبراهيم باني البيت مع أبيه، وهو دعوة أبيه إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهو الذي جدد مناسك إبراهيم واقتدى بإبراهيم كما أمره الله عز وجل أن يتبع ملته، ما أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وهي ملة التوحيد، لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال الله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، ويعقوب كذلك وصى بها بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنسأل الله جلت قدرته أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وعلى ملة أبينا إبراهيم وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول ابن كثير رحمه الله قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يتوبون إليه يرجعون، رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يتوبون إليه ثم يرجعون. قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع ابن أنس والضحاك نحو ذلك.

وأما المسافر فإذا كان الصوم يشق عليه ليس من البر الصيام في السفر. هذا يسأل وسؤال فيه غموض، يقول له 9 إخوة 3 أولاد 6 بنات وجاءت فرصة لشراء بقعة أرضية استفاد منها، يقول السائل، وأخ له، وكان ثمن البقعة من مال أبيه الذي اشترط علينا إرجاع المال بالتقسيط، يعني استلفوا واشترط عليه أن يرجع المال بالتقسيط، قد تدوم المدة 20 سنة أو أكثر، وقد يسامحنا أو يهب لنا قدرا كبيرا نعم مما هو علينا من قرض، هل في هذا زكاة من طرف أبي؟ ما دام هو دين عليكم وأنتم يعني مليئين ففيه زكاة لأنه دين عليكم ومال له. أما إذا كنتم مفلسين أو مماطلين فإذا يعني أدي القرض يزكى، والله أعلم. هيا اغتسلوا، هي إذا أراد أن يغتسل هنا ولا يغتسل من أبيار علي.